الواجب كيف أداؤه؟ نبدأ سؤالي عن الواجب. أنا سأسألكم الآن عن الواجب، أديته أو لم تؤديه؟ واضح السؤال؟ فأقول الواجب أديته، واضح؟ أو تقول لا. ها؟ لكن ناقص. طيب دع الناقص مستورا، بارك الله فيك. النسخة كل واحد معه نسخة، الذي عنده نقص يتكلم لكي نعطيه يصور لنا. فيه نقص واحدة، ننظر بعد قليل إن شاء الله كم النقص. في زائدة عندك وأنت كذلك، وين كان الأمس؟ أيها عند خالد، وين كانت نسختك؟ هم أخذ يوسف أخذ. خير، إذا نحن بحاجة إلى نسختين، نسأل الله التيسير، ويتضح العدد إذا انتهى الدرس إن شاء الله. معتوق أديت الواجب؟ نعم. وأنت أديته؟ عبد الرحمن تم تأديته؟ أديته. وحسين؟ الحمد لله، الكل أدى الواجب الحمد لله. إذن هذه علامة طيبة وتشجع على الاستمرار. يوسف أديت الواجب؟ الحمد لله. أعطنا واجبك يوسف، صفحة كم من المصحف كان؟ أعطنا المصحف بس سجال، ما نبي إلا واحد، ما نبي إلا واحد، انتظرها. صفحة كم وأنت مكانك يوسف؟ صفحة كم أو ما تذكر؟ خذ مصحف أعطيه يا خالد. لا، هو الذي اختار. أو أنا حددت لكم 263، حددت لكم. طيب يا يوسف، الآية ولقد جعلنا في السماء بروجا، أليس كذلك؟ ولقد جعلنا في السماء بروجا، إلى كلمة بروجا كم كلمة كانت عندك؟ لقد جعلنا في السماء برودا، سبع، عدها. الواو لقد جعلنا في السماء برودا. طيب ما رأيك بلقد؟ هل لي كلمة واحدة أو كلمتان؟ ألا تأتي قد لوحدها؟ إذن وتأتي اللام لوحدها، تقول لنشفع عن بالناصية، إذن اللام كلمة وقد كلمة. أحد له رأي آخر غير ما ذكر أخوك؟ سمعتم رأيه، هل هناك رأي آخر؟ الحمد لله. وزيناها للناظرين. القادر كم كلمة؟ وزيناها للناظرين. ها، أربعة. الأولى أولها وذين، والثانية انت كتبتها بلونين. الأولى والثانية والثالثة اللام، والرابعة الناظرين. طيب، وما رأيك عبد القادر؟ أليست كلمة؟ وهنا إذن كلمة لوحدها، زين كلمة، ونا كلمة، وها كلمة، إذن وزيناها كم؟ أربع كلمات. للناظرين كلمتان. في رأي آخر؟ طيب، لا مانع أن يعرض بعضكم عمله على بعض. إذا انتهيت تطلب أحد إخوانك فتقول هذا عملي، فإن كان صوابا وإلا يصوب أحدكما من الآخر، لكن بعد العمل. إذن خطوتان، خطوة الأولى أن تكتب هكذا كما فعلتم الآن، خطوة الثانية أن تعرضها على أحد إخوانك لكي تستفيد منه، وبناء على هذا ستجدون التقدم أفضل. طبعا غدا إن شاء الله، الجمعة ليس في درس نحو لكن في درس البقية. صفحة 285، صفحة 285. فعندكم واجبان، واجب الخميس واجب الجمعة يؤديان يوم السبت. 285 الآية رقم 34، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى الآية 35 تأويلا. واضح؟ هذا يوم الخميس. ولا تقفوا إلى آخر الصفحة، ها؟ الآية 34، ولا تقربوا مال اليتيم، في وسط الصفحة. كلكم وجدتم ذلك؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلى تأويلا، هذا واجب الخميس. ومن قوله ولا تقفوا إلى مكروها، هذا واجب الجمعة إن شاء الله تعالى. فهمت؟ الصفحة 285، الآية 34 إلى آخر الصفحة، الآية 34 إلى آخر الصفحة. طيب، نعم، واجبان، واجب الخميس واجب الجمعة. السؤال، واجب الخميس إلى تأويلة 35 آيتان، واجب الجمعة 3. فهمت؟ الواجب، ما هو السؤال؟ السؤال كما يلي، اكتب السؤال. ألف، كم عدد الكلمات وذلك باللونين؟ واضح؟ ألف، كم عدد الكلمات وذلك باللونين؟ يعني الكلمة الأولى زيناها مثلا، كم كلمة كانت؟ أربع كلمات، وزيناها، فالواو بالأول، زينا بالثاني، نا بالأول، ها بالثاني. طيب، ألف، عدد الكلمات وذلك بكتابة الآية بلونين. اثنين، ضع خطا تحت الاسم، خطا تحت الاسم، وخطين تحت الفعل. باء، ضع خطا واحدا تحت الاسم وخطين تحت الفعل. لا، ونقطة كبيرة تحت الحرف، نقطة كبيرة يعني خمسة مطموسة، يعني نقطة كبيرة تحت الحرف. إذن كم عدد الكلمات أولا، اثنين خطوط تميز الاسم من الفعل من الحرف، جيم ضع تحت الفعل الماضي بين الخطين نقطة واحدة، ضع تحت الفعل الماضي بين الخطين نقطة واحدة، واضح؟ الآن قلنا الفعل تحته خطين، تحته خطان، جيد؟ ضع بين هذين الخطين إذا كان الفعل ماضيا نقطة واحدة، فإن كان مضارعا ضع نقطتين، فإن كان أمرا فأهمله يعني بدون نقاط. إذن نقطتان تحت المضارع نقطة تحت الماضي والأمر يهمل، واضح بارك الله فيكم؟ طيب إذا أتقنتم هذا فقد انتهى نصف النحو، فهمتم؟ طبعا تحتاج إلى أن تجلس الجلسة الأولى في كتابة الكلمات، ثم تجلس مع أخيك تتأكد من كتابتها، انتبهوا، تجلس الجلسة الأولى في كتابة الكلمات، تجلس الجلسة الثانية في مع أخيك في تصحيح هذه الخطوة، ثم تجلس الثالثة في وضع الخطوط والنقاط، ثم تجلس مع أخيك الرابعة في تصحيح ذلك، ثم تجلس الخامسة بتحديد الفعل ماضي أو مضارع أو أمر، ثم تجلس السادسة مع أخيك تتأكد من فعلك. لماذا بعد كل فقرة تجلس مع أخيك؟ حتى لا تكتب، تبني الخطوة الثانية على خطأ الخطوة الأولى، لأنك لو جعلت الخطوات الثلاث هكذا جميعا فقلت مثلا وزيناها كلمة وهي فعل ماضي، خلاص ستضع خطين ونقطة، وبهذا يصعب على أخيك أن يبين لك خطأك، وأنت كذلك يصعب عليك أن يتبين لك خطأك، فانتبهوا لذلك. طبعا سيأتينا فقرة جيم، هذه الفقرات الثلاث احفظوها مع كل واجب إلى أن تموت أو إلى أن تمرض. طيب نسأل الله حسن الختام. ثم سنضيف خطوة رابعة وهكذا إلى أن يصبح الواحد منا يعرف ماذا يطلب النحويون من الجملة أو من العبارة التي بين يديه. هو الغرض الإعراب، كيف تعرف؟ هذه خطوات الإعراب ألف باء جيم. طيب وزيناه، لا مثلا يعقوب يوسف، فالواو في يعقوب مبنى قد تأتي في الوسط مثل كلوا، أو في الآخر في الوسط أن بعدها ألف في الرسم، عرفت؟ يأكلون، فالواو هذه ضمير اسم يعني سيكون تحتها خط واحد. لا يهم من الآن ما معنى الواو، هل هي العطف أو الاستئناف، المهم لها معنى، المهم من الواو لها معنى، قد تكون واو عطف أو استئناف أو حال أو غيرها من المعاني. واجب هنا مبنى، واجب أديت الواجب، فكلمة واجب هذه الحرف مبنى، لا يصح آجب. طيب نسمع الآن البيت 27 بالضبط. باب الإعراب، إعراب التغيير ورافع الكلم تقديرا أو لفظيا، أقسامه أربعة قد تعتبر، رفع ونصب وكذا جزم وجاء، القدر كل غير جل في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخبر كل غير جل في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخبر وسائر الأسماء حيث لا شبه وغربها من الفروق معربة وغير بالأسماء يقلى وغير هذه الإعراب قال إعرابهم تغيير آخر الكلم إعرابهم تأخير آخر الكلم كل واحد منكم الآن يضمر لي اسم كل واحد منكم الآن يضمر لي اسم ولا ثلاثة أسماء حتى يكون أوسع لنا كل واحد يضمر ثلاثة أسماء يضمر يكتب أنت وشأنك أضمر ثلاثة أسماء ما هي أسماءك التي أضمرت اجلس جيدا حتى تجيب اجلس جيدا حتى تجيب كم كلمة هذه طيب نريد ثلاث كلماتنا نريد ثلاث كلمات حاول أن تذكر ثلاث كلمات حتى تكون على بصيرة من أمرك نعم الكلمة الأولى ما هي الكلمة الأولى ارفع صوتك اجلس هذه الكلمة الأولى الكلمة الثانية طيب سنعود إليك بعد قليل كلماتك الثلاث أنا قلت ماذا أضمر لي ثلاثة كلمات الآن عدلنا ثلاثة أسماء اذهب إلى المسجد هذه ثلاث كلمات نحن الآن في درس كم كلمة هذه نحن الآن في درس نحن هذه كلمة الآن كلمة في درس نحن الآن في درس إذن هذه كلمات نحن الآن في درس أعطنا ثلاثة كلمات نعم القرآن كتاب الله الحمد لله القرآن آخر حرف من قوله القرآن حرف النون آخر حرف عبد القادر القرآن هو حرف النون نسيت اسمك ناصر آخر حرف النون كتاب آخر حرف الباء الله آخر حرف يوسف الهاء طيب الآن لفظ الجلالة آخره حرف الهاء انتبهتوا القرآن آخره النون كتاب آخره الباء كل كلمة انتبه معي فيها في آخرها إما ضم أو فتح أو كسر أو سكون أو علامة أخرى أسألكم القرآن وانتبه ليدي انتبه ليدي ضم فتح كسر سكون أشر بيدك القرآن ضم فتح كسر سكون القرآن ارفع يدك وأنت اليمين ضم كسر ضم فتح كسر سكون ضم فتح كسر سكون كلكم تقولون ضم وهو القرآن إذن كتاب ضم فتح كسر سكون كتاب الله ضم فتح كسر سكون كسر واضح؟ طيب، إن القرآن كتاب الله، طبعا إن حرف لا تعنينا الآن، فنسأل عن القرآن، فتح ضم كسر سكون. إن القرآن كتاب الله، فتح عفوا ضم فتح كسر سكون. إن القرآن، أريني ارفع يدك، أبعد أحداهما عن الأخرى يا عبد القادر، ارفعها عاليا. إذن كلكم الحمد لله، قرأت في القرآن كتاب الله أو كتاب الله، قرأت في القرآن كتاب الله. القرآن كسر، قرأت في القرآن. إذن تغيرت حركة النون، مرة ضمة ومرة فتحة ومرة كسرة ومرة سكون، واضح؟ خذ كلمة محمد، فنقول محمد، أين محمد فيكم؟ هذا محمد، محمد جالس، آخر حرف من كلمة محمد هو حرف الدال، محمد حرف الدال، ما علامته؟ الضمة، جالس الضمة، في المسجد آخر حرف الدال سكون. طيب، إن محمدا جالس في المسجد، إن محمدا جالس في المسجد، فمحمدا فتح وكانت مضمومة. انظر إلى محمد يا يوسف، انظر إلى محمد كيف يجلس. إذن محمد، إذن تغير أواخر الكلم، عرفتم الآن؟ سنضيف إلى الواجب علامة آخر الكلمة، فتح ضم كسر سكون، علامة آخر الكلمة، ضع دال في الواجب، دال في الواجب، علامة آخر الكلمة فتح ضم كسر أو سكون، واضح؟ فتح ضم كسر سكون علامة آخر الكلمة. طيب، إعرابهم تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم، لعامل علم. أمامك الآن محمد جالس، فهنا محمد مرفوع لأنه مبتدأ والعمل فيه الابتداء. إن محمدا جالس، فمحمدا تغير آخرها لوجود إن، إلى محمد تغير لوجود إلى. قال تقديرا أو لفظا، الأمثلة التي ذكرنا كلها تغير لفظا، فتح ضم كسر سكون، ليس كذلك؟ ضم فتح كسر سكون، تمام؟ ترونه ظاهرا، لذلك نقول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الكسرة الظاهرة على آخره، الفتحة الظاهرة على آخره، السكون في الفعل الظاهرة على آخره. لم يهمل حسين واجبه، يهمل آخر حرف اللام، فتح ضم كسر سكون سكون، لن يهمل حسين واجبه، لن يهمل فتح محمد حسين لا يهمل واجبا، يهمل ضم. إذن لما عجم الناصب والجازم رفع الفعل المضارع. قال لفظا أو تقديرا، ما معنى قوله لفظا أو تقديرا؟ لفظا أي كما تلاحظون، يهمل يهمل يهمل محمد محمد محمد، واضح الآن؟ وقد يأتي تقديرا مثل كتابي كتابي، أقول هذا كتابي هذا كتابي، درسي مستمر درسي مستمر. ما رأيك بكلمة درسي مستمر؟ إذن درسي مستمر، درسي آخر حرف، درسي كم كلمة؟ درسي كم كلمة؟ اشرب يدك. درسي فقط، درسي كلمتان، درس والياء. آخر حرف الكلمة الأولى السين. الدرس مستمر ما علمته؟ اشرب يدك. الدرس مستمر ضم. درسي مستمر هنا مكسور، أليس كذلك؟ إن درسي مستمرا. استمع إلى درسي، ما تغيرت حركة السين، أليس كذلك؟ كل واحد منكم الآن ينظر في حاجاته التي معه فيخبرنا عن شيء منها. حاجاتك التي معك، يلا خبرنا عن حاجتك التي معك. تقول هذا هذا قلمي قلمي، انظر إلى قلمي، أخذت قلمي. آخر حرف من كلمة قلم هي الميم، مكسورة ما تغير. إذن هنا نقول تغير تقديرا، لأنه أضيف إلى ياء المتكلم، لأنه أضيف إلى ياء المتكلم. ما اسمك؟ حسن. وذاك حسين، أنتم أخوان. يلا يا حسن. فتقول ما اسمك؟ اسمي حسن. اسمي آخر حرف من الكلمة الأولى حرف حرف ماذا؟ حرف الميم، فتح ضم كلمة.